وافتح علينا مقبلات مرضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله الإصابة الهادية المهدية. جوابنا أمس عن زد برجع وين أول؟ وبالثاني وش ما ذا قلب لنا أول قال الوصف أربعة وستقول عن مقام أي نعم. والعلم بالعبد الثاني أي المعنى الأعم كذلك، يعني أن الخلاف في تحديده كالخلاف فيه بالمعنى الأخص، وهو بهذا المعنى إذا أريد تعريفه يعني اختلفوا هل يعرف وما يعرف نفس الخلافة ذي في المعنى الآخر. وذي قالوا أنه ضروري وذي قالوا أنه عشرة وإلى آخر. ما دخل عليهم شيء كباي وش مهم عرفين ما عرفوا أيوة قالوا علم دا يقولوا نفس الكلام دي عندك بالتحديد وهم جايزين على كلمة لا المخاص فالأعم جزء منه فإذا قد حصل الأعم بالضرورة أنت كيف قلت؟ حديث التفكير يتغير المجد ويدربه من الشرح لا ما هو لا بأس الله يكاد لا يوجد كتاب ذا الشكل إن يفجو كل الذي في الشرح في المجد هذه يعني بعد إذا تغيرت أنت المن مع فهمه مثل لو تغيرت أنت الشرح الغاية ما بيكاد لا يوجد كتاب بهذه الطريقة نفسه كل الشرح مضغوط كفهمه حتى الاستدلالات بيجي في اتقاكا من الاستدلال والاعتراف عليه فمن يأشر لها كلها قبل الشرح يبين وسع ذاك تكون دفحناه وذاك جوه غاد وهو قليل جدا خصوصا لا تغيبه واحد مع المعاشر قليل جدا لا هذا الحين من يوم بدعنا على الله جعلنا ورطة أي نعم. وهو بهذا المعنى إذا أريد تعريفه الصورة الحاصلة من الشيء في العقل أو عنده وهو بهذا المعنى المعنى العام عند عشر آيات نعلم أن العلم ليس حاصلا قبل حصول الصورة في الذهن بديهة خلاص واتفاقا ليش بديهة واتفاقا بديهة واتفاقا لا بديهة واتفاقا بالبديهة هو متفق عليها ما في أخلاق وحاصل عنده بديهة واتفاقا للعلم للعلم العام تما في ذهنك شي صور ما معك شي علم عطل وكما كان معك فقد به علم ها الا باجي ونزبره يعني وين صورة ما هي العلم ما بشي هي وهو إذا أريد تعريفه وش قال الصورة أرجع وهو بهذا المعنى إذا أريد تعريفه وش الصورة الحاصلة إذن الصورة هي ليش والعلم هو ليش صورة لا ما قم معنا هذا الخلاف أكيدا والحبية العلم فيه هو الصورة كيف نقول واحد جاء ما وجدت في الصورة. وقبلها بقليل الحين بدا عليك ما دامت هي العلم كما ما بشي ما بشي كما وجدت في قبلها حلم. يعرفك حين يعرفك بالشيء بيحتاج هذا الشيء عنه وغير المفروض في الحدود كذا يجوه وهو اسم يجوه هو شيء يشمله وغيره ويجع يخرج الحاصلة في الذهن ما يجدو خروج الذي ما يجدو في الذهن في الواقع صورة للشيء فإذا حصلت في ذهنك فقدي علم وإذا عادها خارج ما هي اسمها صورة لكن ما هي علم هذا باقي بأخرج المستحيل والعدم المستحيل والعدم طبعا طبعا كيف جاء جنس الحج ما تبقى منا عند الذهن رجال لا يخبروا لنا لا يخبروا لنا كيف جروا مصدقناهم ولا أفلام الله ما بشك تشوف ما مع مجهر ها من العلم والصورة والحاصل معه ثلاثة والحاصل معه أمور ثلاثة الصورة الحاصلة والحاصل معه مع العلم وهي العلم العلم ولا الصورة الحاصلة أنا أمر الواحد يأخذ صورة عليك نعم أهلنا معشر أهلنا معشر ما يشتيج عندك الصورة لا ما يشتيل الصورة هذه حقة التصور ارتكام المعلومة وش ما يتصور ولا تصديق سواء معها خارج أو ما معها خارج لا لا التصور ما هو الذي ما هو إلا في الذهن فقط نعم نعم نعم هذه ما هي إلا موجودة إلا في الذهن فقط ما معها خارج الكلية وقبول الذهن لها معلوم ذا نعم حاصل معه الصورة كما انت قاش ها قبول ما عاد هذه هي الصورة الصورة الحاصلة الصورة هو الكسام يعني قبول الذهن اذا صورت انت في الجوال فهل الصورة والكسامها في الجوال قطعة ايوه صورت انت ورضيت تصور الصورة هذا ايش هذا قبول قبول صورت انت ما رضيت تصور فلا جابر وقت الحصة ما هي ايش ما قبل يعني قبول هو الانفعال يعني رضيبها ارتزمت فيه وتصورت لبدت سواء وإضافة مخصوصة ابتسابها إلى العالم انتساب المعلومة إلى العالم النسبة بين العالم والمعلومة الأمر الاعتباري التعلق أمر اعتباري وش مال تعلق بين العالم والمعلومة وبالصورة وارتشامها وقبول الدهلها ما ينكت عن بس الأمور كلها أمانة. وإذا متحد ها لا ما بلقى النبي يحصل مع هذا الأمور ما قالنا العلم. قال والحاصل معه أمور ثلاثة ما قالنا العلم. قال الصورة والصورة هي العلم. ثلاثة مذاهب هي. الصورة هي من قبل تعلمها موجودة. نعم لكنها هذه ثلاثة مذاهب. سواء. الصورة هي العلم. الصورة ما هي موجودة من قبل تدريبها. إلا إلا. قام جد قام في الطلح ولا جاري وجو خبروا لك حد. أنا يقول إن العلم هو الصورة الحاصلة في الذهن. في الصورة من غير كونها حاصلة هي موجودة من غيرها. ايوه قال انت ايش مجمع صوره لا تصورها اسمها صوره مطلقه تصورها ولا غلا طيب ناي قال حين هنا به مثلا طيب يا بني آدم يا بني آدم ما به الحين معلومات لا نعرفها جاوبوا قصور ما نعرفها جاوبوا ذي بنات ها ولا يعرفها بشر أليست صورا مش تيب الصورة المعلومة يعني ما تيب الصورة كي حق هذا الرسام لا فهمت ها ما ينفع قليل الصورة جنس سمع الصورة جنس يشمل ما حصل في الذهن وما هو في الواقع وقلنا الحاصلة في العقل وعندك تخرج الذي ما قد دخلها فذهب بعض العلماء إلى أن العلم هو الأول فيكون من مقولة الكاف جعل العلم من ذلك مقولة الكاف مقولة الانفعال ما يسأل عنه بكاف كيف هو صورة العالم هذا الصورة إذا نظرنا إلى الصورة من ناحية كون العلم من ناحية كون الصورة هو من مقولة الكاف ونظرنا إلى العلم من ناحية كون المعلومة ارتسمت في الذهن وقبلها الذهن نظرنا إليها من ناحية قبول الذهن لها فهذه من مقولة الاش يعني بيقول المقولات الخمس مقولة الكاف والانفعال والإضافة وال لا هي كثير لأن أظنها خمس والفعل ها؟ ما أدري ما درت وش الحين هذا مقولة الكاف ها؟ ياك دي كثير منها هذا مقولة الكاف هو الكاف أحد التعريفات لها يعني هذا التعريفات يعني ما نقدر التعريف ذا موجود وهو صورة التعريف بدون موجود وهو الصورة الحاصلة من الشيء عنده في العقل أو عنده بدون موجود ما بلا هل هذا التعريف هل ننظر إلى الصورة من كونها من ناحية كونها صورة ننظر إلى العلم من ناحية كون الصورة أو ننظر إليه من حيث أن الذهن قبله فإن نظرنا إليه من هذه الحيثية وهو من حيث أنه صورة كان من مقولة الكاف وإن نظرنا إليه من ناحية كون الذهن قبله فهم مقولة الانفعال ولما الحد هو الحد يعني ما يقال في جواب خير لا لا ما بالله من أي حيثية تنظر إلى العلم تنظر إليه من حيث أنه صورة أو من حيث أن الصورة انطبعت ما هم زبر شيء نهائيا نفس الحد ونفسه سواء ما قلت كيف ولا الانفعال نفس الكلام بيجيب تماما سواء لا نفس الكلام وحده الكلام واحد واحد وبعضهم إلى أنه الثالث فيكون من مقولة الإضافة هذا مذهب عبد الله نعم لا كلها مقولة الإضافة نفس الحد نفس الحد ما بالعال تنظر إليه من ناحية كونها صورة أو من ناحية كون الذهن قبله أو من ناحية أنها إضافة بين المعلومة والعالم. أي فتسميه من ذا المقولة. أي نعم والتعريف مبني على الأول. صورة الحاضرة. أه؟ المعلومة. النسبة هذه بين. لا نظرت أنت إليها في مقولة الإضافة. يعني التعلق دي بين المعلومة والذهن يعني كل واحدة غير الثانية وما بيشبرختوا ما بيختلطوا ما بيختلطوا خلاص قال باش برجوه من ذا ومن ذا ومن ذا ما قال من بهمانة لا والتعريف مبني على الأول وهو مبني على القول بالوجود الذهني شارك طلب على قول السماء وعلى الوجود الذهني ها يشتي إنه له من الثاني وهو إيش وهو الانفعال يقول هو ارتصام الصورة في الذهن أو عنده وله من الثالث يقول هي نسبة مخصوصة بين الذهن والمعلومة فالذهن فالأول هو إيش قوله الصورة الحاصلة مبنية على إيش على أنها مقولة الكهف نعم لا وجود الذهني آه عاد إحنا وصلنا عندها عليها الله يخليك لا تسبق إيه النسبة لا لا لا لباس نعم والتعريف مبني على الأول وهو مبني على القول بالوجود الذهني وليس كمل وليس هذا موضع الكلام فيه الوجود الذهني هذا مسألة استدلوا على قضية الوجود الذهني استدلوا على أن هناك أحكام تجري في الذهن على غير موجود في الخارج نعم فنحن الآن نحكم على النار مثلا بأحكام كثيرة سواء في الذهن نحكم عليها بأحكام نحكم أيضا على الثوم مثلا بأحكام في الذهن نحكم مثلا على الإسبرين بأحكام في الذهن ما هو على ذاك الإسبرين دي في صيدلية فلان ولا على ذي صنعته إيطاليا ولا ذي على صنعته بريطانيا سواء بل على الإسبرين من حيث هذا معنى الوجود الذهني سواء أذي أنكروه قالوا مثلا أذي قالوا بوجود قالوا نحن بنحكم على السواد بالسواد في الذهن ونحكم عليه بحكم وببياض ونحكم عليه بحكم وهكذا فذي قالوا إن يلزم من وجود الذهن له بوجود ذهني إن يلزم من قفة الذهن إن وجود الذهن أسود وبيض مظلم ومضيء في حالة واحدة ما جاز ما واضح من أن يجاب عليه يقولون ما هو لازم ولا قليل لأن السواد ذي في الذهن والأحكام ذي عليه في غير اللون التلون إنما هي إضافات وأمور أزلية عما هي صورته ولا ارتشامه ولا فرق بنت اسمها مثلا صوره السواد خلي اذا عندك يسموها الخيال دي تخيل كيف السواد احنا في كيف بتحكم عليها راح كان دي بتحكم بها على وش على تحكم مثلا اذا انت بدك تفصل ثوب بدك تحكم على ان ديها جميل انه يجي السواد هنا يا ويجي الحمار هنا يا ويجي الصفا هاي احكام قبل تفصله وقبل ترى السواد والبيض وهي تستعين بها كلها الحافظة هي الذهن لا الحكم على ذي في الذهن الحكم على الكلية ما بالله تتخيله مع الحكم عليه تتخيل الأحكام على غير تخيله الوجود الذهني بعضه واسطة الحواس بعض بواسطة الخيال على هذا المبلغ يركب صور من المحتجات غير التي أحسها. كيف يركب ذي التعريف على هذا المبلغ؟ ما درج وش؟ ما قال والتعريف مبني على الأول وهو مبني على ما قال الصورة الحاصلة في الذهن ما نعلم بشيء وجود على أنه شيء موجود في الذهن. إذا ما بهذا البلاغ ما بشيء ما هو جابر يقول حاصلة في الذهن. رجعنا على جواب ذلك دي جوابوا عبر معونوسع والله مكاده له مخزن من الصعيد ايوه كليات حقك ما عندك ذي بنحكم عليها انت بتحكم على امور تحكم بأن الاسبرين يعدم ويمنع التجلط تحكم بأن البرامول البرستامول يهدي الصداع ماذا حكم وش ما انتجه ويني أبدا ما بنقول المادة ولا ذكرت هذا بيجيب المادة ايوه حضر ونجح قالوا علمك ما هو ايش علمك اذيب تحكم عليه هو موجود في ذهنك المحكوم عليه هذا الحلاء الروح محكوم عليه والله موجود فتاة او لا ما هو محكوم عليه بأحكام هذا الحلاء محكوم على الروح والله موجود فتاة مجرى توجد أصلاً إن وجدت في الذهن حقيقة سواء أو بيوجد ملازم لها بدلها بيوجد الذهن ملازم لها أو شيء يعني مثل العلامة تدل عليها سواء مثل وجود الله سبحانه وتعالى في الذهن سواء إنما هو بآثاره ما بيصبر توجده بتصورها وبتخيله سواء ولا بما هي الآثار ما عندنا حين سواء لم تسمع تنجح ما جيت بخبار ومبتدأت مبتدأت واخبار ها؟ من هذي سأل؟ أحمد نرفع أحمد أشكو أحكم على الروح ولا نعرف ها؟ نعم أنت عندك قلت لي أوامدين على قول بالوجود الثاني وليس موضوع وليس هذا موضوع الكلام فيه الشيء إنه ما هو موضوع كلامنا هنا في الوجود الثاني هل هو به وجود ذهني أو ما به وجود ذهني ما هو مثال اسمه أعد الشارع لا لا ترى الحاصلة وأنت قلت ما بلا نشرحها خلاص هذا هو والتعريف بين مذهب المتكلمين ومذهب الحكماء جاب الوجود الذهني وما هو مذهب المتكلمين كيف خلط بين مذهب المتكلمين من وين جاب المتكلمين اللي بينكروا الوجود الذهني قال ولا حكماء اللي بيقولوا بالوجود الذهني الخلط ما أدري وين الخلط قال المبني على الأول على المبني على الوجود الذهني على كلام الحكماء على أحد المتكلمين على كلام الحكماء وهذا مبني على القول بالوجود الذهني هو كلام الحكماء فلاسفة نعم لا لا فلاسفة يونانيين مخصوصين أهل علم المنطق وأهل الفلسفة الفلسفة ها نعم والتعريف شامل للصورة المطابقة وغيرها والكليات والجزئيات لقولنا في العقل أو عنده لا أنت ما كان مطابقة أو خيرة أو خيرة ما كان مطابقة وغيرها غير مطابقة أيوة شو يا اشكال بيجي فيها تصور اليقين مفضل يجيبهم مشترك مشترك تصور ان جيد قائم ولا واجب عندهم مسجد لكن بيجيبهم مشترك الكليات معروفة مثل الماهيات والجزئيات مثل المعلومات المفردة نعم ليش الانسان حيوان ناطق كلية مجردة لا لا لا لا حاجة ضربة ما بشي جزء مجرد جرد على الماهي قال ما بشي جزء مجرد على الماهي قول على شيء عندك الله إنه جزئية مادية مادية ناهي إذا هي حاكم جزء كل يوم ما بشي مجرد فهي عنده هون أقل لا فيها وأما جزئية مجردة فهي بتوفي يا أغنس وقواها ها؟ أنا الجزئيات المجردة. الكليات والجزئيات المجردة هو جاي بالجزئيات المادية التي تعلق بالجزئيات. تمام ما هي مجردة عن ليش؟ ما هي مجردة عن شخصات أي شيء. أي أخبره ليش بتسبقوا ليش بتسبقوا؟ لا من الغاية. تتصور اولا تخوش الامور يجي واحد يتعلم الحشي هذا باقي بعد سطرين نجد يا باقي جد ولك وصلنا عندها لا لا لا حتى تعلم هذا باقي هو مشترك لان ان شاء الله الامطار وغير الامطار نعم والمشترك ما يقول ما هو مشترك ما هو كلمة مشترك انه متواطئ والكليات اللي والجزئيات اللي قولنا في العقل أو عنده وكلمة أو تكلمنا عن الكليات والجزئيات اللي قولنا في العقل هذه مثل ذا أبو علي وش مالك تكلمنا الكليات بس زياد زيد وبدر الدين وأحمد زياد والكليات الحيوانية نعم الكليات الماهية وكلمة أو لبيان نوعي المعرف فلا تخلوا بالحد ما هي تخير ما هي للتخير ما تخل بالعد لا هي للتخير ما بال سواء ولا التشكيك ولا التخير إنما تخل به لو كانت للتشكيك لمنافاته التعريف وهذا ب... إنها نوعين التعريف إيه بنوع ها نعم لا بصير حين يقول واحد باجي هو صدق يقول لا قال لا احدث هذا او هذا هو المقابل هذا الانسان اما حيوان ناطق واما جماد متحرك ما يزبط نقولها الصورة الحاصلة في العقل. قال نقولها على العقل وعند العقل. بيجيبها بيجيبها. بيجيبها بيجيبها. بيجيب عنده بيجيب عنده للحين ونبينها. نعم. دي البيان النوعين لا أصل المعرف نوعين. شيء منه في العقل وشيء منه عنده. يا ترى وهذا بناء على ان مدرك الكليات والجزئيات المجرده هو العقل الذي بيدركها الجزئيات المجرده من الماده وذي حمس منه قبيله المجرده من المشخصات تمام اذا ما بالجزئيات المجرده من المشخصات ما الماده تمام الماده المحسوسه الجسم والعرض الماده هي الجسم والعرض الماده هي الجسم والعرض لو ما هي مجردة من المادة ما ونوسع عقلك معرفة خمس سيارات سيارة واحدة ايوه ما انت عارف للسيارة 2005 ولا 2004 ولا 2003 ما انت عارف لهذا الحين لو يزيد هنا كم ونجوك براجة اقول مجردة من المادة يعني معلومات بغير مادتها خلاص ومدرك الجد الكليات يا خبراء التعارف كم كررناها مرات انت تحتاج كل ذا طابة هيوة نعم الكلية التعريفة حيوان ناطق حيوان ناهق حيوان جسدي والجزئيات المجردة هو العقل وهذا بناء على أن مدرك الكليات والجزئيات المجردة هو العقل قالها وعنده دلحين قد يخبل لنا وش مدرك الجزئيات الماديه وش مدرك الجزئيات الغير ماديه جزئيات مجرده وجزئيات ماديه او زابر يدركها لا انا تدرك ماتك هل تدرك الجسم والحرق ترى تسمعه تطعمه تشمه العبد يدرك اشياء ويعند الحواس ومدرك بالعقل ومدرك الجزئيات الماديه هو القوى هي القوى الجسمانيه والسبعه الخمسه الخمسه يا جدنا يا جدنا مجرده كل الماهيات ولا وين قول الجزئيات المجرده قال مجرده من الماده ما هي مثل كل شيء ما بشي لا جسم ولا عرض ما هي لا معلومات ولا الروح قال ما بلا بنت لا ما هي مثل كل شيء ولا هي مش الجزئيات المجردة هذه في الذهن يعني هذه ما هي مع أجسامها وعرض معرفتك لها بغير أجسامها وعرض لا ولا مع سيارة ولا بيت ولا المادية المادية قال ما هي من جسم ولا عرض من جسم سيارة لو ما نقول إن أجيت حافظ الله على السيارة ما هو إلا مجرد من المادة ونجد المادة في رأسك ونجد السيارة في رأسك لو ما نقول إنها مجردة من المادة إنها أراد المحسوسة اللي مجردة عن كل المادة مجردة من المادة ما بشي المادة حقك لو نقول إن المادة حقتها ونجد ومدرك الجزئيات المادية هو القوى الجسمانية الحواس الخمس إلا دخل بقولها وعنده ها؟ العشر الخمس الحواس الظاهرة وما يلحق بها من الوجدان وهو رأي محققي الحكماء ووجه بناء الحد على رأيهم كون إطلاق لفظ العلم على هذا المعنى الأعم واقعا على اصطلاحهم لو قال أنهم يصطلحوا عليه أنه بالمعنى الأعم ما يشمل الظن واليقين وفيه مع ذلك أن العقل إن أريد به المشهور من اصطلاحهم وهو أنه جوهر مجرد لأن العقل عندهم إذا تكلموا عنه ما المراد به عقل الإنسان لا ما اشتبه العقل بيدبر العالم لأن عشرة عقول ذا العين نتجوا من العلة وواحد منهم ارجع مدري وش خلبط فيه راقبوه يدبر العالم العاشر يعني بيفكر بالعقل العاشر غير متعلق بالبدن خرج علم الله سبحانه وعلم الإنسان وإن أريد إن أريد به المشهور من اصطلاحهم وهو أنه جوهر مجرد غير متعلق بالبدن خرج علم الله إذا نشتي أن الصورة الحاصلة في الجوهر المجرد ذاك ما هو متعلق بأبدان الناس زي بيدبر الجن خبأ ما وصلت ولا أجل أنا فيها غير متعلق بالبدن خرج علم الله سبحانه وعلم الإنسان ما قال لك أنها بتوصل لك قال خرج وإن أريد العقل حق الإنسان خرج علم الله سبحانه لا اسمعوا لا أبعد إن أريد به المشهور أو أنه جوهر مجرد خرج علم الله وعلم الإنسان لا تكذب وإن أريد به النفس لا لا لا مكرر يجي خذوه إذا أنا في بعدها وإن أريد به النفس وهي عندهم جوهر متعلق بالبدن لم يشمل علمه تعالى أنا نشتي العلم جهو جامع مانع جوهر مجرد على الإنسان. وفيه أيضا أنه يخرج عن ها؟ وهي عندهم جوهر متعلم في البدن النفس ايه العقل اللي يقول لها عقل لأنهم عندهم جوهر لطيف العقل ما هو قمر في الأساس إن العقل عندهم جوهر لطيف ايه ايه متعلق بالبدن خرج علم الله لأنه ما هو متعلق بالبدن وإن قالوا الجوهر هذه هو الجوهر الفرد هذه هو واحد من العشرة خرج علم الله وعلم الإنسان وإن قالوا يقول جوهم يشتوبها النفس وعندهم جوهر متعلق بالبدن خرج علم الله وفيه أيضا الجوهر ها؟ وش هو العقل ما يدخل إنه جوهر عندهم هناك ندري وين هو ندري وش هو قال إنه جوهر عجل جوهر لطيف على ما مر في الأسد طلع عقل ذاك دي هنا تدي فيه لا نعم عبد الله هو منه من هنا يدك منه ولا الباقي منه ما هو لجنة جزء منه لا لا ما يشتنه ذاك جانا لا لا لا ما يشتنه عقل فيه غير ذاك ايوه ذاك يدبر العالم يوبه للناس لا خروج يعني لا قال وفيه أيضا أنه يخرج عنه العلم بالمستحيل فإنه ليس بشيء اتفاقا الشيء ما هو شيء قال الصورة الحافلة بالشيء الصورة الحافلة من الشيء بالعقل أو عنده سواء يا حين قال من الشيء والمستحيل ما هو شيء فإنه ليس بشيء اتفاقا والقول بأن العلم لا يتعلق به مكابرة لبديهة العقل فإن كل عاقل يجد من نفسه الحكم باستحالة اجتماع الضدين والنقيضين لا يتعلق بالمستحيل بل العلم بمطلق المعدوم على القول بأنه لا يسمى شيئا تحكم على المعدوم محكم لا يصح بل العلم بمطلق المعدوم هذا يخرج على القول بأنه لا يسمى شيئا يخرج مطلق المعدوم ما هو بلا المستحيل ها؟ المعدومات كلها على وين؟ دليل على انك تعلم ولا ما نزبر تحكم عليه وقد قال الحافلة من الشيء سمى الشيء فذي ما يسمى شيء ما هو داخل لأنه ما يسمى شيء المعدوم فيما يسمى شيء ما هو الحكم أخي ما هو الحكم على المعدوم نفسه مذكور الشيء غير مذكور لا لا لكن هل المعدوم يسمى شيئا او لا قال ما يسمى شيئا اتفاقا قال في نسخه دي ما في نسختكم شيء وش ماله بعد تعلمه الحكم والقول بأن العلم لا يتعلق به مكابرة لبديهات العقل، فإن كل عاقل يجد من نفسه الحكم باستحالة اجتماع الضدين والنقيضين، بل العلم بمطلق المعدوم على القول بأنه لا يسمى شيئا. وقد يعتذر عن هذا بأن المستحيل والمعدوم يسمى شيئا لغة، فلا يخرج العلم بهما عن التعريف. ولو عرف ما بلا ما هي شيئا في الاصطلاح، ولو عرف بما يحصل من المعنى المدرك بفتح الراء للمدرك بكسرها لسلم عما ورد على تعريف الحكماء مع العناية في إصلاحه. لا في سبر كذلك أصلح ما فسد في ذلك، لأنه ذا خرج علم الله جاي يقول فالعلم ها يا سيدنا ما هو داخل لأن الصورة الحاصلة من المدرك ما هو داخل لها ما قال الصورة الحاصلة لا ويسي ما يحصل من المعلم بدي يدخل كل شيء لا وي